فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم داعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، لم يتركه هملًا، بل وعده الله بالنصر المبين، وتكفل برعايته وحفظه، ووعد بنصره. وهذا الوعد إنما هو لنبيه ولمن تبعه إلى قيام الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله أمورا خمسة لم يعطهن نبي قبله، منها نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، وهذا النصر والوعد به مكفول للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه من أمته، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووقائع الأمة الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في انتصاراتها على الكافرين والمشركين بسبب تمسكهم بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك. وهذه الفتوحات وهذه الانتصارات للمسلمين على أعدائهم من اليهود والنصارى والفرس لأكبر دليل على هذا الأمر الذي ذكرته، من أن الله تكفل للأمة بالنصر المبين إذا طبقت دينها وعملت بشروط النصر المبين، من إقامة شريعة الله وإقامة توحيد الله والتمسك بالسنة والعمل بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون جهادها يراد به أن تكون كلمة الله هي العليا، ويراد به جهادا في سبيله لا رياء فيه ولا سمعة، ولا مبني على انحراف فكري وطرق بدعية. وغزوة بدر التي حصلت في رمضان في اليوم السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة دليل على أن الله تعالى ينصر عباده المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخذل نبيه، بعكس ما يظنه المنافقون الظن السيء من أن الله يترك نبيه وأن دينه سيضمحل وسيزول، وهذا ظن الجاهلية وظن المشركين والمنافقين. وأما ظن المؤمنين فإنهم يظنون بالله الظن الحسن، وأن الله عز وجل لا يهمل نبيه ولا يترك عباده المخلصين المؤمنين الموحدين. وغزوة بدر تدلنا على أن واقع المسلمين اليوم مع كثرة عدد وعتاد وغلبة اليهود والنصارى والفرس لهم بسبب البعد عن السنة ومنهج السلف، فكثرت فيهم الجراحات والهزائم وتغلب على الأمة في أمرها وشأنها الرويبضة وأهل البدع والأهواء من أهل التكفير والانحراف، فأخذوا يسومون الأمة إلى الهاوية ويجرونها إلى مهاوي الردى، واستغلهم الأعداء في ضرب المسلمين، ودخلت فيهم الاستخبارات العالمية، أعني في أولئك الذين يدعون الجهاد وهم عن الجهاد بعيد والإسلام بريء من أفكارهم، كبراءة الدم يوسف من الذئب، كالقاعدة وداعش وغيرهم من أصحاب الرايات البدعية الذين خالفوا منهج السلف وأصبحوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. غزوة بدر تخبرنا ونأخذ منها أعظم الدروس بأن النصر من الله سبحانه وتعالى، حيث أن المسلمين خرجوا لا يريدون قتالا ولم يستعدوا للقتال، وعددهم قليل وأعداؤهم أكثر منهم ومستعدون للقتال، وأتوا بخيلهم وركابهم ومسلحين ومدججين بالسلاح، ومع ذلك نصر الله عباده الموحدين. غزوة بدر الكبرى فيها من العظات والعبر والدروس للمسلمين اليوم بأنه لا عز لهم على أعدائهم في هذا الزمان، ولا سبيل لاسترجاع مقدساتهم، ولا سبيل لهم إلى إخراج أعدائهم إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف. فإن رجعوا إلى الله تعالى رجوعا صادقا وحكموا الكتاب والسنة وصدقوا مع الله عز وجل، فإن الله يؤيدهم بجنود لا نعلمها، كما أيد الله محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة بالملائكة يقاتلون معهم، فأعزهم الله عز وجل ورفع راية الإسلام، وأصبحت غزوة بدر شعارا للمسلمين وراية للنصر وعلامة، لأن العزة والنصر والتمكين بيد من آمن بالله وعمل صالحا وصدق مع الله عز وجل وأخلص لله عز وجل في قوله وعمله، وأنه يريد من جهاده وعمله الدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا مغنما ولا سمعة ولا شهرة، يخرجون متواضعين خاضعين لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر كانت في رمضان بعد 19 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، أي في السنة الثانية، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالا، وإنما بلغه خبر عير قريش عائدة من الشام إلى مكة بصحبة أبي سفيان، وكان معه 40 رجلا وفي العير أموال عظيمة لقريش، فندب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وذلك أن قريشا لم يكن بينهم في ذاك الوقت عهد بين المسلمين وبينهم في عدم القتال، وأيضا هم كانوا يتربصون بالرسول صلى الله عليه وسلم الدوائر، وأخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم محقا في أخذ عير قريش وتجارة قريش. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ندب أصحابه إلى ذلك من المهاجرين والأنصار، ولم يحتفل احتفالا بليغا، أي لم يستعد صلى الله عليه وسلم استعداد قتال وغزو، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، فرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وهكذا باقي الصحابة رضوان الله عليهم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة واستخلف عليها ابن أم مكتوم، ولكن لما وصل الروحاء وهي على نحو 40 ميلا من المدينة رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وهو مكان مجمع ماء يسمى بدر وادي، وهو الوادي الذي حصل فيه القتال كما سيأتي. وأبو سفيان لما بلغه خروج النبي صلى الله عليه وسلم استصرح قريشا وأرسل لهم بالنفير إلى عيرهم يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا ليستولوا على تجارتهم. وبلغ الخبر أهل مكة قريش فنهضوا مسرعين وخرجوا كلهم، ولم يتخلف أحد من أشرافهم سوى أبو لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف من العرب ممن حول قريش أحد إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد. وخرجت قريش، خرجوا كبرا وفخرا وعصبية كما أخبر الله عز وجل، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله كما قال عز وجل مبينا حالهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون محيط. وهذه تربية من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين أن يكون فيهم التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى، لا يخرجون غرورا وعجبا كحال قريش، فإن هذه ليست من خصال المؤمنين. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم متواضعا لله عز وجل، وكان في غزوة بدر يدعو ويستغيث الله سبحانه وتعالى. وأقبلوا بهذه الحال أي قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله، أي محادة لله عز وجل ومحادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقضوا على الإسلام ويستأصلوا الإسلام، ولكن كما قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمهما حاول الكفار أن يستأصلوا الإسلام فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن ما يصاب الأمة من هزائم وتردي إنما هو بسبب بعدهم عن التوحيد وانتشار الشرك والبدع والأهواء. وأخذ يتكلم بزمام أمر الأمة الرويبضة من دعاة الفتن، وترك أهل السنة والعلماء، وأصبحت الرايات التي يقاتل فيها اليهود وأعداء الله إما رايات بدعية تكفيرية أو رايات قومية أو غير ذلك من الرايات العصبية التي لا تنفع أصحابها شيئا ولا تنصر ولا تكسر عدوا، وإنما ينكسر عدو الله بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والاتباع الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم. وغزوة بدر تنبيه مهم لجميع المسلمين حكاما ومحكومين أن إذا أرادوا أن ينتصروا على أعدائهم فليعودوا إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لينصرهم الله كما نصر نبيه في بدر وفي سائر الغزوات. جاءت قريش على حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها، فجمع الله المسلمين والكافرين في بدر على غير ميعاد لحكمة يقضيها سبحانه وتعالى، وهو الحكيم سبحانه وتعالى يفعل لعباده ما هو خير لهم ويقضي أمره الكوني بما يريد عز وجل، كما قال عز وجل: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم حربا، ولم يفطن لقريش أن تقاتل محمدا، ولم يظنوا أنهم يجتمعون في هذا المكان، ولكن اجتمعوا بإرادة الله وبأمره القدري الكوني سبحانه وتعالى، لأمر يعلمه عز وجل ولما فيه سيكون لاحقا عزا وتمكينا ونصرا للمسلمين. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، وهذا أدب منه صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر ربه وتوجيه ربه له كما قال عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا، وكان الكلام موجه للجميع ولكن كان يميل إلى قريش بالكلام، وهو تنبيه للأنصار ماذا يقولون. فتكلم المهاجرون فأحسنوا مرة أخرى، ثم استشارهم ثالثا، ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فهم الأنصار أنه بكلامه واستشارته يريد رأيهم. فبادر سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا. وكان صلى الله عليه وسلم إنما يعنيهم، لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد رضي الله عنه: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول على الأنصار وأجيب عنه. ثم تكلم فقال: فض عن حيث شئت، يعني ارحل أينما تريد، وصل حبل من شئت، أي صل أي جبل تريده، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك. وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الأنصار أشرق وجهه صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: كلمة المتوكل على الله، الواثق بالله، المعتمد على الله عز وجل: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، يعني ترك الجانب الذي يريد أن يمر به إلى بدر إلى مكة. فلما بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى الساحل، ساحل البحر، فابتعد عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو سفيان أنه قد نجا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحفظ العير، كتب إلى قريش أن ارجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة، وصلوا الجحفة، فهموا بالرجوع، لكن إرادة الله فوق كل شيء، وأن الله عز وجل يريد أن يذل الشرك بإرادته الكونية سبحانه وتعالى. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا، فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يشهد بدرا زهري، فاقتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس، يعني ربحت، بعكس القبائل الأخرى لم ترجع وسارت مع قريش، وحصل لهم ما حصل. وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل بالكلام وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي في المنزل، أي أين ننزل من بدر؟ فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أنا عالم بها وبقلوبها، والقلوب جمع قليب البئر، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه، أي ندفن باقي الآبار حتى لا يشرب قريش ويبقى عندنا المياه العذبة التي تكون عندنا. وسار المشركون سراعا يريدون الماء، وبعث عليا النبي صلى الله عليه وسلم وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، يستكشفون قريشا، فقدموا أي رجعوا للرسول ومعهم عبدان لقريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه: من أنتما؟ قالا: نحن سقاة لقريش، وهم كانوا يظنون أنهم من عير وأموال قريش، فكره ذلك أصحابه وودوا لو كانا لعير أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أخبراني أين قريش؟ قالا: وراء هذا الكثيب، يعني وراء هذا الجبل، يعني قريبين من بدر. فقال: كم القوم؟ فقال: لا علم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون كل يوم؟ أي كم ناقة يذبحون كل يوم؟ فقال: يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، أي مطرا مستمرا، فكان على المشركين، أي من جهة مكان المشركين، وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا، أي خفيفا، طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل. وهذه كانت أولى بشائر النصر من رب العالمين، وهذا كما قال عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء، فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض، جمع حوض الذي يجمع الماء، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة. المعركة كانت في وادي، فبنوا للرسول صلى الله عليه وسلم على رأس تل عريشا يتابع القتال صلى الله عليه وسلم، ومشى في موضع المعركة، أي في ساحة المعركة صلى الله عليه وسلم، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله من قريش، فما تعد أحد منهم موضع إشارته صلى الله عليه وسلم. وهذه البشارة الثانية من بشائر النصر، مما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما جعله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله هو صاحب العزة وهو صاحب الحكمة، يهزم هذا وينصر هذا، يعز هذا يذل هذا بإرادته الكونية سبحانه وتعالى، لأنه يضع الأمور في غاية الحكمة عز وجل. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله عز وجل. هذه تربية، أن اللجوء إلى الله في جميع الأحوال، وهذا من ثمار التوحيد ومن علامات الصدق والإيمان والاستيقان بأن النصر من الله، ليس بكثرة عدد ولا عتاد، وإنما النصر من الله عز وجل، يعطيه الله عز وجل لمن استحقه بسبب صدقه وإخلاصه وإيمانه واتباعه. فلجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فكان يدعو فيقول: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك وقام ويرفع يديه، قام صلى الله عليه وسلم وأخذ يطيل يرفع يديه يستغيث بالله ويستنصر ربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. لأنه الصديق صاحب الصدق والإيمان، صادق بأمر ربه، وصادق أن الله ينجز وعده لنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم علم اليقين، ويظن الظن الصالح الحسن بربه بأن الله لا يهمل نبيه ولا يترك عباده الموحدين. وهذا ظن المؤمنين، أما ظن المنافقين وظن الجاهلين وظن المشركين أن الله سيهمل دينه وسيخذل نبيه، وهذا لا يكون عند المؤمنين. انظر إلى هذا الظن عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم يواسيه، يقول: أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. ثم أقبل المسلمون يستنصرون بالله عز وجل، يلجؤون إلى الله، يتضرعون إلى الله. هذا الواجب على المسلم، أن يلجأ إلى الله، لأن العزة بيد الله والنصر بيد الله والغلبة بيد الله عز وجل. فاستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فماذا حصل؟ أوحى الله لملائكته أن ينزلوا من السماوات إلى الأرض، على رأسهم جبريل عليه السلام: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا وحي إلى الملائكة، أمر إلى الملائكة، فنزل جبريل والملائكة. وسيأتي أن الصحابة يرون رؤوسا تتطاير من المشركين وليس عندهم أحد من الصحابة، وإنما هو مدد من الله عز وجل. الملائكة تقاتل مع المسلمين. وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أو مردفين قراءتي، قراءة بكسر وبالفتح. وجاء في سورة آل عمران: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنا يقوم الليل. وهذا أيضا من أسباب النصر، اللجوء إلى الله وكثرة الذكر، كما أمر الله نبيه والمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، أي من الكفار، فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعلكم، أي رجاء حصول النصر والفلاح لكم. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويقوم الليل، وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، لأنهما عرفوا أن الأمر سينقلب على قريش لما رأوا من الأسباب الواضحة أمامهم، ولكن أبا جهل رفض. وجرى بينه وبين عتبة كلام، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن أسته وصرخ: وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف الصحابة، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة يطلبون المبارزة. وهذا كان نوع من أنواع بداية القتال عند العرب، أن يخرج مجموعة من هؤلاء ومجموعة من هؤلاء يتبارزون. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ بن عفراء. فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. فقالوا، أي قريش: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا، يريدون من المهاجرين من قريش نريد أبناء عمنا يقابلوننا. فبرز إليهم علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب أسود الإسلام، فقتل علي قرنه الوليد الذي قابله، الوليد بن عتبة قتله علي، وقتل حمزة قرنه عتبة بن ربيعة وقيل شيبة، واختلف عبيدة بن الحارث وقرنه أو وقرنه ضربتين، يعني كاد الوليد بن عتبة يقتل عبيدة بن الحارث، فانقض علي بن أبي طالب وحمزة على قرن عبيدة الذي هو الوليد، فكر عليه فقتلاه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضامنا حتى مات بالصفراء، يعني قتل واستمر مرضه منها حتى مات. وكان علي رضي الله عنه يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبعد هذه المبارزة حمي الوطيس بين المسلمين وبين المشركين، واستدارت راح الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال. انظر التضرع لله عز وجل، هذا ثمرة التوحيد، ثمرة الإيمان، ثمرة الاعتراف بالنفس من ضعف لها، واعتراف ويقين بقوة الله سبحانه وتعالى وأن النصر بيده عز وجل، فلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل، فأخذ يدعو ويبتهل إلى الله ويناشد ربه عز وجل حتى سقط رداؤه من منكبيه صلى الله عليه وسلم، فرده عليه الصديق ويقول له بعض مناشدتك يا ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك، كأنه يقول هون عليك يا رسول الله. فكان الرسول يشتد ويلجأ إلى الله عز وجل ويهون عليه ويسليه أبو بكر رضي الله عنه. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، نام نعس، وأخذ القوم النعاس وهم في دائرة الحرب، الصحابة، إذ يغشيكم النعاس أملة منه، من ينام في حالة الحرب؟ القلوب فزعة، القلوب مضطربة والسيوف أمامهم، ومع ذلك أصابهم من النعاس من رب العالمين. هذا من علامات النصر ومن البشرى بنصر الله لعباده المؤمنين. وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثنايات النقع، أي أبشر فإن جبريل نزل يقاتل معنا. وجاء النصر وأنزل الله جنده الملائكة وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، وأخذوا يهربون من كل جانب، فقتلوا 70 منهم وأسروا 70 آخرين. وأخبر الله عز وجل عن المشركين فقال غر هؤلاء دينهم، أي أصابهم العجب والغرور بحالهم، دينهم الشرك والباطل، وقد غرهم الشيطان كما قال عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. فأخبر الله عز وجل بهذه الآيات أن النصر يكون بالتوكل على الله عز وجل، لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه عز وجل. هذا مجمل عام لما حصل من قتال ونصر نصر الله عز وجل به عباده الموحدين المؤمنين. وقد حصلت مواقف تدل وتنبئ على أن أولئك القوم يريدون الآخرة، يريدون وجه الله، يريدون الجنة، فلهذا أعزهم الله عز وجل، حيث أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فلما سمع ذلك عمير بن حمام قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ يا رسول الله. قال له النبي ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فقال وقد أخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه، فكان أول قتيل من الصحابة في الإسلام وفي غزوة بدر. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصباء الحصى، فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه، وهذه معجزة. وشغلوا بالتراب في أعينهم المشركين، وشغل المسلمون بقتلهم، فأنزل الله عز وجل لنبيه قوله عز وجل: وما رميت إذ رميت، أي من الحصى، ولكن الله رمى. إيش تبي تسوي الحصى؟ لكنها آية من آيات الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيضا من المواقف ومن الأمور البارزة قتال الملائكة مع المسلمين، وهذا من تأييد الله بجنده لعباده المؤمنين. كانت الملائكة يومئذ تبادر وتسابق المسلمين إلى قتل المشركين. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، يعني يركض خلفه ويقتله، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم. وما عنده أحد، ما حوله أحد، سمع ضربة الصوت وسمع فارسا يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني من أهل السماوات الثالثة الذين قتل هذا الرجل من الملائكة. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا لما كان كافرا قبل أن يسلم، فأتى رجل من الصحابة بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. إلى آخر ما يحصل في غزوة بدر، حيث نصر الله عز وجل المسلمين وأيدهم بنصر من عنده سبحانه وتعالى. فكانت هذه الغزوة فرقانا بين الحق والباطل، وقد سمى الله هذه المعركة الفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لأن الله تعالى فرق به بين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل. رفع الله الحق إلى قيام الساعة بهذه الغزوة، وخفض الشرك والباطل إلى قيام الساعة هذه الغزوة التي صارت في رمضان، ولم يكن عند المسلمين استعداد، ومع ذلك نصرهم مع قلة عدد وعتاد، ولم يكن للمسلمين عندهم استعداد لها. ليربي الله تعالى في عباده أن النصر من عنده عز وجل، إن النصر من عنده عز وجل، ينصر عباده الموحدين. هذه الغزوة تنبيه للمسلمين حكاما ومحكومين إلى أن العزة بيد الله عز وجل، وأن النصر بيده عز وجل، وأن القوة بيده عز وجل، وأن المسلمين إذا عادوا إلى ربهم أيدهم بنصره وتمكينه عز وجل وقوته. وأما ما يحصل اليوم من ذل للمسلمين وتسلط على رقابهم من قبل الأعداء من أهل الكفر وأهل البدع والفسق والفجور، إنما بسبب البعد عن السنة، بسبب البعد عن المنهج السلفي الذي هو بعد الله سبب لعز المسلمين وسبب للتمكين في الأرض، المبني على توحيد الله وعلى الإيمان الصادق وعلى الاتباع الصحيح لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما تسلط هؤلاء الفجار وهؤلاء الفساق من أهل البدع من تكفيريين ومن داعش وغيرها على رقاب أهل السنة إلا بسبب المعاصي والذنوب. ولنعلم أيضا أن تلكم الرايات التي ترفع في هذه الأزمان رايات غدر ورايات خيانة للإسلام والمسلمين، رايات تضع يدها مع الرافضة وتقودها الاستخبارات العالمية الحاقدة على الإسلام والمسلمين. وإن ادعت أنها تجاهد فهم والله كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، خوارج مارقة، وأولئك الصليبيون هم أعداء من الأساس، ولكن وجدوا بغيتهم في هؤلاء الأغبياء التكفيريين الخوارج تديرهم الاستخبارات العالمية وتضحك على رقابهم لأنهم يقاتلون ويجاهدون، وهم قد وجدوا بغيتهم فيهم وسرقت مقدرات المسلمين وأموال المسلمين وإضعاف شوكة المسلمين بهم. فلا عز للمسلمين أهل السنة اليوم وكل يوم إلا بالرجوع إلى التوحيد الخالص وإلى الإيمان الصادق وإلى الاتباع الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن نعبد الله حقا فيرى الله منا خضوعا له وانقيادا لأمره وأمر رسوله، متواضعين لله منقادين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، نغار على دينه وعلى سنة نبيه، نحكم طريقة سلفنا الصالح فينا من الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين والصحابة والسلف الصالحين، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح أول المسلمين إلا بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والاتباع والانقياد لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص والاتباع والصدق والعلم النافع